إنساني. إني أحس لماذا عشت بعد أبي ولم أمت مع أهلي مثل أقراني. إني حييت لأمر لا مراد له للتأليف أستعيد في رزقي كما غصبت بالدم لا بدموع أو بتحناني. لأنزع الثرى الأرض التي نهب من كل لص ونهاب وخوان لكي في مآذننا. الله أكبر من آن إلى آن. أمي في فلسطين لا تأسي ولا تهني. إن سنفدك من شيء أمي فلسطين لا تسي ولا تهني. إنا سنفدك من جيب وشوفان. أمي فلسطين لا تسي. إذا انتصرنا ففي عز ومكرمة، وإن قتلنا ففي جنات رضوان. أمي فلسطين لا تسي ولا تهني. إنا سنفدك من جيب وشوفان.